بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، الذي يسرنا أن نعرض فيه ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرسالة الأولى في حلقة الليلة وردت من علي عبد الرحمن راشد من جمهورية مصر العربية الأقصر، يقول في رسالته: يوجد في بلدتنا رجل لا يخرج من حجرته، يقال له الشيخ موسى، والناس يذهبون إليه للبركة، وإذا غاب شيء ذهبوا إليه ليسألوه حتى يدلهم على مكانه، وبعض الجهلة يحلفون به وينذرون له النذور، وأهله يتلقون الهدايا من الناس ويعيشون عليها من نقود أو أجهزة أو بهيمة الأنعام ويقسمونها بينهم. وإذا سألنا عن صلاته يقال إنه يصلي، ولكن أين يصلي الجمعة وهو لا يخرج من حجرته أبدا؟ يقولون إنه يصلي في أي مسجد، وأحيانا في الحرم بمكة، وهو مع ذلك يشرب الدخان. فماذا عن هذا الرجل، وماذا عن حكم ما يأكله أهله من هدايا، وهل هذا من الأولياء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الرجل وأشباهه من جملة الدجالين المضللين الذين يتأكلون بما يدعونه من ولاية أو من علم الغيب أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يسأل، ولا يجوز أن يهدى إليه، بل يجب أن يستتاب من أعماله السيئة من جهة ولاة الأمور، فإن تاب إلا وجب قتله، لأن هذا مضلل ملبس على الناس، يستخدم الجن ويسألهم عن بعض الأشياء أو يكذب على الناس. فاعتقاد الناس فيه أنه يعلم الغيب وأنه يخبرهم عن حاجاتهم الغيبية، هذا يدل على أنه إما أنه كذاب ودجال، وإما أنه يستخدم الجن ويسألهم عن بعض الأشياء التي قد يعرفونها من جهة استراق السمع أو من جهة تجوله في البلدان، ويكذب معها 100 كذبة وأكثر. والرسول عليه السلام قال: من أتى عراه ما سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والتبرك به لا يجوز، لأنه ضال مضل، لا يجوز التبرك به ولا يتبرك به الأشخاص، وإن البركة تطلب من الله عز وجل لا من زيد ولا من عمر. فالواجب في مثل هذا أن يكشف أمره لولاة الأمور لعلهم يزيلون هذا الشخص ويمنعونه من تعاطي هذه الأعمال الخبيثة المنكرة، ولعلهم أو لعلهم يسجنونه. المقصود أن عمله هذا منكر ولا يجوز إقراره عليه من حكومة إسلامية ومن علماء المسلمين ومن أهل الحل والعقد، بل يجب القضاء عليه ومنعه من هذا العمل السيء. ثم من أدلة فساد حاله كونه لا يحضر الجمعة ولا جماعة، هذا منكر عظيم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة ولا جماعة، فقال: هو في النار. وشهود الجماعة أمر لازم، وشهود الجمعة كذلك، ودعواه أنه يصلي في كذا وكذا وهو لا يرى، أو أنه يصلي في المسجد الحرام، كل هذا دجل وكذب، ليظن الناس أنه ولي وأنه يخرج ويذهب ولا يرى، أو أنه يذهب به إلى مكة خامة له، وهذا ليس من كرامات الأولياء، بل هذا من الباطل، وهذا من شعوذة الشياطين وكذبهم على الناس، فقد تحمل الشياطين بعض الناس إلى أماكن بعيدة. فالمقصود أن هذا من عبيد الشيطان وليس من عبيد الله، بل يجب الإنكار عليه، ولا يهدى إليه ولا إلى أهله، ولا يصدق ولا يسأل، بل يجب أن يعاقب حتى يدع هذا العمل، وحتى يصلي مع الناس، وحتى يتوب إلى الله عز وجل، وحتى يدع ما يدعيه من دعوى علم الغيب. فإن تاب إلا وجب قتله،

السؤال الأول في هذه الرسالة: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة؟ أفيدنا بارك الله فيكم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا هذا، فرفع اليدين بعد الفريضة منكر لا للرجال ولا للنساء وغير مشروع، وإنما يقول المؤمن بعد الصلاة ذكرا كان أو أنثى: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه السنة أول ما يسلم، ثم ينصرف إلى الناس إن كان إماما ويعطيهم وجهه، ثم يشتغل بذكر الله فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن زاد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فلا بأس، جاء في بعض الروايات. ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انتهى الحديث. رواه الشيخان من حديث المغيرة، وروى بعضه مسلم من حديث ابن الزبير، وروى الأول هو الاستغفار ثلاثا قل اللهم أنت السلام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عن الجميع. ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الغنى والحظ والبخت منك يا ربنا غناه وحظه، يعني بدلك يا ربنا، بل كل فقراء إليك يا ربنا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعله بعض الناس الآن من رفع اليدين إذا سلم، ولا كان الصحابة يفعلونه، وإنما السنة أن يدعو بينه وبين نفسه فقط من رفع اليدين. إذا دعا بينه وبين نفسه فلا بأس، أو دعا قبل أن يسلم في آخر الصلاة فهذا مشروع. وأما رفع اليدين بعد السلام من الفريضة فلا يجوز، بل هو من البدع للإمام والمنفرد والمأموم جميعا. وهكذا ما يفعله بعض الناس يدعو الإمام ويرفع يديه ويرفعون أيديهم معه، يعني المأمون يرفعون أيديهم معه للدعاء، كل هذا لا أصل، بل هو من البدع فيما نعلم من الشرع المطهر. نعم بارك الله فيكم. وبعد النافلة سماحة الشيخ؟ بعد النافلة أمر واسع، إذا كان غير راتب بعض الأحيان فلا بأس. نعم الأمر فيها واسع بارك الله فيكم، يعني رفع يديه من أسباب إجابة الدعاء. نعم جزاكم الله خير. لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا رفع فيها، نعم، لأن تركه سنة وفعله سنة عليه الصلاة والسلام. فلما كان لا يرفع فيما بعد السلام من الفريضة لا نرفع، وهكذا لا يرفع يديه قبل السلام إذا دعا ولا إلى السجدتين إذا دعا، كل هذا لا يرفع فيه. وهكذا في خطبة الجمعة ما كان يرفع، ولا في خطبة العيد ما كان يرفع، وإنما كان يرفع في خطبة الاستسقاء، إذا استسقى بالناس رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال تقول فيه الأختان: هل يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للمرأة، مع العلم أنني مكرهة فقد دخلت مع والدة زوجي وبعض النساء من الأقارب وألحوا علي وأكثروا الكلام علي، فخشيت الجدال في المسجد والتشويش على المصلين، فذهبت معهم لزيارة القبر وعلما أنها المرة الأولى والأخيرة، وهل علي كفارة لأنني أعلم الحديث المحرم لزيارة النساء؟ زيارة النساء للقبور مسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها. والصواب والأرجح من القولين أنها ممنوعة، وأن لا يجوز للنساء زيارة القبور لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا لقبور أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام لعن زائرات القبور. ثبت هذا من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. فلا يجوز للنساء على الصحيح زيارة القبور مطلقة، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. لكن إذا كانت في المسجد أو في بيتها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا عليه في البيت وفي الطريق في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. فالصلاة تبلغ عليه الصلاة والسلام حيث كان الإنسان، صلاتك يا عبد الله وسلامك، وهكذا صلاتك يا أمة الله وسلامك يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة إلى حضور المرأة عند قبره ولا في البقيع ولا في غيره من القبور، عملا بالأحاديث التي فيها النهي والجعل. نعم بارك الله فيكم. ومن وقع منها ذلك يعني تستغفر عليها التوبة والاستغفار ويكفي، من ذلك إما جهلا أو أكرهها بعض أصحابها، الاستغفار كافي والحمد لله، توبة والاستغفار. نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي داخل بيته في سراويل وفنيلة مغطيتان للعورة، أم يلزمه لبس ثيابه والتجمل مع الغترة ونحوها؟ الصلاة في السراويل وفي الفنيلة الساترة للمنكبين صحيحة ولا بأس، إذا كان السراويل ساترة للعورة والفنيلة ساترة للمنكبين كل هذا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه من شيء، فإذا كان على العاتق أو العاتقين شيء كالفنيلة فالحمد لله. ولكن كونه يتجمل ويلبس قميصة وعمامته يكون أفضل، لقوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يكون يأخذ الزينة المعتادة يصلي مع الناس بالملابس الحسنة، كل هذا أفضل. ولكن إذا صلى في إزار ورداء أو صلى في قميص ورداء أو قميص وفنيلة ساترة للمنكبين فلا بأس بذلك ولا حرج، فالصلاة صحيحة. نعم بارك الله فيكم. في آخر الرسالة تقول السائلتان: قرأنا ورقة مرسلة من سماحتكم إذا صح ذلك عن الذكر. نعم قرأنا ورقة مرسلة من سماحتكم إلى الناس إذا صح ذلك عن الذكر الذي بعد الفريضة، ولم يرد فيها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب والفجر، أفلم ترد ضمن الذكر بعد الفريضة أم ماذا؟ هذه مشروعة بعد الفجر والمغرب، وإذا كانت ما ذكرت في الرسالة يمكن ذكرها في طبعات المستقبلة، يعني لا أذكر الآن على الرسالة، لكن إذا كان لم تذكر تذكر إن شاء الله في المستقبل، وإلا فيها ثابتة في المغرب والفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويريد خيره على كل شيء، 10 مرات يشرع للمؤمن والمؤمنة الإتيان بذلك بعد الفجر وبعد المغرب. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سليمان مبارك عمر مخاش من الرياض، يقول: ما حكم الشرع في حالة تعرض أحد من المسلمين للانتهاك في عرضه عندما يكون الشخص في رحلة برية أو بحرية أو جوية وقد يناديك للاستغاثة بك، وفي حالة تلبية ذلك بدافع ديني وأخوي وإنساني قد تقوم في أثناء دفاعك عنه بقتل أحد الأفراد المعتدين الغاصبين، علما أنك لم تبخل بأي وسيلة لعدم التعرض لقتله، ولكن اضطررت إلى ذلك لأجل دفعه عن عرض أخيك المستنجد بك الذي معه نساء أو يعتدى عليه هو في عرضه أو ماله أو نحو ذلك، أفيدونا ما الحال إذا كان هناك فيه قتل، وهل ينطبق على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، أفيدونا أفادكم الله؟ الواجب على المسلمين التأمر المعروف والتنهي المنكر أينما كانوا، في الطائرة أو في غيرها، وعلى المسلم أن يعين أخاه في الحق وليس له يعينه في الباطل، وعليه أن يذب عن عرضه، فلا ينبغي له أن يجلس مع المغتابين بل ينكر عليهم ويعظهم ويذكرهم حتى لا يغتابوا إخوانهم، لأن الله سبحانه يقول: ولا يغتب بعضهم بعضا. فالغيبة منكرة ومن الكبائر، فإذا جلست مع قوم يغتابون الناس فأنت شريك لهم في الإذن، إلا أن تنكر عليهم أو تفارقهم، فعليك أن تنكر فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فعليك أن تفارقهم ولا تجلس معهم على ما حرم الله عز وجل. وإذا تعدى زيد على أخيك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، ولكن أن تأخذ على يديه هي تحجزه عن الظلم، هذا نصر الظالم، منع من الظلم. فإذا تعدى أحد على أخيك توسط بينهم بالإسلام بالإحسان في منع العدوان، تحول بينهم أنت وإخوانك جميعا، توسطوا بينهم، توكوا مشكلهم، تمنع هذا من هذا، وإذا كان لهم دعوة أو خصومة بعد ذلك يتصلوا بالمحكمة. لكن لا تتركونهم في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان يتقاتلان ويظلم أحدهما الآخر، لا، فتوسطوا بينهم وحلوا مشكلهم ومنعوا هذا من هذا وكونوا جلساء خير وأعوانا في الخير، فانصروا المظلوم ومنعوا الظالم، هذا هو الواجب عليه بدون القتل. أما قتل لا، لا يقتل هذا ولا هذا، بل عليكم أن تحولوا بينهم من التعدي، وأما القتل فلا يجوز الإقدام على القتل، بل هذا يؤجل إلى أن تنظر المحكمة في أمرهما، ومن كان يستحق قتلا لأنه فعل موجب القتل هذا له شأن آخر. فالحاصل أن عليك أن تساعد أخاك في رد ظلامته وفي منع الظلم عنه بغير قتل، أما القتل فلا، لأن القتل يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى نظر في أسباب القتل، وإنما تحجز بينهما، تمنع هذا من التعدي على هذا، أنت وإخوانك الحاضرون تتعاونون على منع هذا من ظلم أخيه، وإذا كانت لهم دعوات تؤجل حتى يصلوا إلى محلهم أو إلى بلد أخرى فيه قضاء فيتحاكمون إلى القضاء فيما أشكل بينهم. لكن موضوع القتل موضوع كبير وعظيم، فليس لأحد يقتل الآخر، بل عليهم أن يتوقفا، وعلى أنصارهما أن يحولا بينهما وبين ذلك حتى لا يقع قتال. بارك الله فيكم. لو كان مع الشخص نساء وهو في البر واعتدي على عرضه واستغاث بأحد الناس واضطر صاحب النساء ولا المساعد له في أن يدافع عن عرضهما ووصل الأمر، نعم، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل الظالم فلا شيء عليه. ربما هذا هو مقصود السائل الشيخ، المقصود إن اعتدي على عرضه، نعم، أو أراد قتله أحد فله يدافع، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. ثبت في الصحيح أن رجل قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. هذا رخص لنا في الدفاع عليه الصلاة والسلام دافعا ماله، فالعرض أكبر والدين أكبر، فإذا أراد الظالم أن يتعدى على زوجته أو بنته أو أمه فله يمنع ذلك بما استطاع، إن امتنع بالكلام أو بالعصا منعه، فإن لم يمتنع إلا بالقتل بالسيف والسكين ونحو ذلك فله ذلك. فإن صدق من جهة ولاة الأمور فلا قصاص عليه، لا ثبت ما يدل على صدق، وإن لم يثبت هذا يرجع المحكمة في تحري الحقائق والنظر في الواقعة، فإن ثبت ما يدل على صدقه وإلا فعليه القصاص. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل الأخ سليمان فيقول روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ما حكم الشرع في الصبغة وهل هي حرام أم مكروهة، علما من أن الظاهرة الموجودة في الصبغة تأخذ نوعا من المغالطة والعياذ بالله، وخاصة الطاعنين في السن، ومما يتضح من الحديث السابق يأمرنا بالصبغة علما من أنه لم يوضح نوع هذه الصبغة، أفيدونا أفادكم الله. الحديث يدل على أن السنة صبغ حتى يخالف اليهود والنصارى، فهم يتركون شيبهم أبيض، فالسنة للمؤمن أن يخالفهم ويصبغ شيبه، ولهذا في الحديث الصحيح الآخر حديث أبي قحافة والد الصديق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض الرأس واللحية قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فالسنة يغير الشيب بالصفرة والحضرة بالحنة والكتم، لكن لا يغير بالسواد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في هذا الحديث لكن يبين في أحاديث أخرى. أمرنا هنا بالصبغ أن نخالف اليهود والنصارى فنصبغ، وبين لنا في الأحاديث الأخرى أن الصبغ يكون بغير السواد بالحمرة بالحناء والكتم، لأن يعني الحناء مخلوط بالكتم حتى يكون بين السواد والحمرة، أما أن يغيره بالسواد الخالص هذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم. بهذا إخوتي المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل علي عبد الرحمن راشد من جمهورية مصر العربية ومحمد لطيف من بغداد العراق وميم سين ألف ونون ميم ألف من بيشة الخالدية، وأخيرا رسالة سليمان مبارك عمر بخاش من الرياض. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من المهندس ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.